بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وأضر لشيخنا وللحاضرين: باب منه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر. قال أبو بكر: حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سمعت أنس بن مالك عن سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين. باب. قال: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن بشار جميعا عن ابن مهدي. قال زهير: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفيل قال: خرجت مع شرحبيل بن السمطي إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا فصلى ركعتين فقلت له، فقال: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين. فقلت له: فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال: وحدثني محمد بن مثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال عن ابن السمط والمسم شرحبيل وقال: إنه أتى أرضا يقال لها دومين من حمص على رأس 18 ميلا. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين حتى رجع. قلت: كم أقام بمكة؟ قال: 10. قال: حدثناه قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن علية جميعا عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شيء. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة قال: حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعت أنس بن مالك يقول: خرجنا من المدينة إلى الحج، ثم ذكر مثله. قال: وحدثنا ابن عمير قال: حدثنا أبي قال: وحدثنا أبو كريم قال: حدثنا أبو أسامة جميعا عن الثوري عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر الحج. نعم، هذه الأحاديث كما تقدم تتمة لأحكام السفر، وهي قصر الصلاة في السفر. أحكام السفر من جمع وقصر، فذكر أنه إذا بلغ 4 أميال أو 4 فراسخ قصر وجمع الصلاة. في الحقيقة أن السفر تحديده هل هو يحدد بالمسافة أو يحدد بالعرف، فكل ما عرف نطلق عليه السفر عرف عامة غالب الناس من المعتبرين، هل فيسمى سفر ويأخذ أحكام السفر ولا يضرب المدة مسافة معينة؟ هذا قول، وإليه يميل ويرجحه الشيخ ابن تيمية وابن تلميذه ابن القيم وأيضا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، فيرون أنه معتبر ما أطلق وعرف بالسفر، فلا ينظرون أن يكون المدة المسافة كم بلغت. والقول الآخر أنه معتبر المسافة وقد حددوها بالتقادير المقادير الحالية ما يقارب 70 إلى 80 كيلو، فما كان كذلك فيأخذ أحكام السفر. يشكل على هذا أن عمر رضي الله عنه يقول قصر بذو الحليفة. الحليفة كما تقدم من قريب من المدينة، هو في المدينة لكن قريب وليس في الحقيقة مسافة قصر، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهي مسافة قصيرة. فيحمل إما أن يكون كان مسافر من عمر رضي الله عنه فلما وصل إلى ذي الحليفة أخذ بحكم السفر، فهذا لا إشكال فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أو يقال رضي الله عنه هذا فهمه، ونرجع إلى النصوص وإلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أنه ما يعني كأنه فهم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قصر في هذه الحال، رأى أنه كل ما حصلت هذه المسافة يأخذ حكم السفر، فنقول اجتهاده رضي الله عنه عمر، ونبقى على النصوص التي يجمع بعضها بعضا أنها إذا صارت مسافة أطول من ذلك إما بعرف الناس أو بالتقدير المذكور سابقا. باب قصر الصلاة بمنى. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر هو ابن الحارث عن شهاب عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين صدرا من خلافته ثم أتمها أربعة. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال وحدثنا إسحاق وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جميعا عن الزهري بهذا الإسناد وقال بمنى ولم يقل وغيره. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرا من خلافته ثم إن عثمان صلى بعد أربعا فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا وإذا صلى وحده صلى ركعتين. قال وحدثنا عبد المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن القطان قال وحدثنا أبو كريم قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال وحدثنا أم نمير قال حدثنا عمرة بن خالد كلهم عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن سمع حفص بن عاصم عن ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 8 سنين أو قال 6 سنين. قال حفص وكان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين ثم يأتي فراشه فقلت يا عمي لو صليت بعدها ركعتين قال لو فعلت لأتممت الصلاة. قال وحدثنا ويحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يقولا في الحديث بمنى ولكن قال صلى في السفر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عبدنا عثمان بمنى 4 ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى 2 ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى 2 ركعتين فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقبلتان. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال وحدثنا إسحاق وابن خشرم قال أخبرنا عيسى كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره 2 ركعتين. نعم الحديث هذه السابقة في قصر في إتمام عثمان رضي الله عنه للصلاة بمنى فهو أول خلافته صدر من خلافته 6 و8 سنين كان كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر يقصر بمنى. وهل قصر بمنى مشعر ونسك أو لكونه مسافر؟ على خلاف عند أهل العلم، بمعنى أنه مشعر يعني من نسك وأعمال متممات الحج لا علاقة له في السفر، فعليه أهل مكة يقصر، وإذا قلنا للسفر فأهل مكة لا يقصر، لاسيما أن منى الآن التصقت ووصلها البنيان. يظهر ويرجح كثير من أهل العلم أنها نسك منسك، ولذلك فعليه أهل مكة وأهل غيرهم من العزية ومنى، حتى الذي عند شارع صدقي هي متصب بمنى مسافة قصيرة، يقصرون ويأخذون بإحكام السفر يقصون الصلاة لأنها نسك وليس لأنه سفر. عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة، فالصحابة رضي الله عنهم لم يعجبهم ذلك وناقشوه لكن رأى أنه يتم الصلاة. وإتمامه لأسباب، ربما أنه يروى أنه تأهل صار له أهل، أو لأنه بمعنى السفر والآن أتم جلس أكثر من 4 أيام أو غير ذلك. اللي يهمنا في هذا أن الصحابة رضي الله عنهم تبعوه وأتموا معه، إذن تركوا السنة والشيء الذي يعتقدونه فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وصدم خلافة عثمان اتباعا للخليفة واتباعا لولي أمر المسلمين. بهذا يؤكد على أن الإسلام يحث على جمع الكلمة وعدم التفرق وعدم الاختلاف. انظر ولي الأمر خالف السنة وأتم ما كان محله القصر، ومع ذلك تبعوه ولم يخالفوه بالفعل وبالقول. قول عثمان رضي الله عنه أو قول مسعود يروى عنه أن الخلاف شر، فانظر مراعاة المصالح والمفاسد. وهذا والله ما ينتج إلا عن فقه وفهم لروح الشريعة ولمقاصدها ولدرء المفاسد، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهكذا ينبغي المسلم عند الأمر والنهي وعند المنكر أنه يراعي المصالح والمفاسد، وألا يرتكب يريد ينكر منكرا فيحصل ما هو أنكر منه، أو يأمر بالمعروف فينتج عنه منكر. ففي هذا قاعدة عظيمة مهمة لطالب العلم ينبغي أن يعيها، وهي أن أحكام الشريعة تبنى على جلب المصالح ودرء المفاسد، وأن جمع الكلمة أصل من أصول الإسلام ينبغي المسلم أن يهتم بها، لا سيما أن هذا أمر في أمر صلاة وعبادة فريضة من الفرائض. ومع ذلك رضي الله عنه مسعود رضي وتقبل على مرض واسترجع وقال كلمته التي خرجت من قلبه: ليتني ب4 ركعات ركعتان متقبلتان. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثني حارثة بن أبي الخزاعي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، والناس أكثر ما كانوا، فصلى ركعتين في حجة الوداع. قال مسلم: حارثة بن أبي الخزاعي هو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه. نعم. الحديث هذا رضي الله عنه حديث حارثة بن وهب يبين أن لا يشترط في السفر قيد الخوف كما في الآية، بل مجرد كونك مسافر وصف السفر تأخذ أحكام السفر من قصر، أحكام السفر من قصر أو جمع الصلاة أو فطر أو مسح أكثر من يوم وليلة. وذلك كأنه يشير إلى الآية: ليس عليكم جناح إن خفت، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالآية فيها قيدين، فيها قيدان: السفر والخوف. فظاهرها كما استشكلها عمر بن الخطاب فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستشكلها على ابن أمية كما سبق فسأل عن عمر، ظاهره أن السفر أحكامه بالأمرين: السفر يعني أحكام الجمع والقصر بالسفر والخوف. فبين عمر أنها ليس كذلك، وأنه سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رخصة، وأن القيد في الآية ليس معتبرا أغلبي أو لا مفهوم له. هذه يؤكده حديث حارثة بن وهب قال أكثر ما كان الناس وآمن ما كانوا، فكان لما كان مسافرين قصروا مع وجود الآمن. باب الصلاة في الرحال في المطر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال لا صلوا في الرحال، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أنه صلى ونادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر فقال في آخر من ندائه ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة بضجنانة ثم ذكر بمثله وقال ألا صلوا في رحالكم ولم يعد ثانية ألا صلوا في الرحال من قول ابن عمر. قال الحديث هذا بيان لما يفعله المسافر إذا اشتد عليه الأمر مع السفر وجد ضرر كمطر ووحل أو رياح شديدة فإنهم يصلون في رحالهم أي في أماكنهم كخيام وغير ذلك وهذا في السفر إذا اشتد الأمر الأصل يصلوا جماعة لكنه إذا اشتد المطر أو الريح أو الوحل والطين فلهم يصلوا في رحالهم هذا كما ثبت في حديث ابن عمر هذا هو فعل صلى الله عليه وسلم في السفر أول تصريح أنه في السفر ثاني قوله في رحالكم الرحال ما قال في بيوتكم في الرحال الغالب أنها هي الخيام وما يكون مقامها سيأتي إن شاء الله إذا كان في الحضر هل تصلى في الرحال أو لا في الأحاديث الآتية. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال يصلي من شاء منكم في رحله. نعم صريح أيضا حديث ابن جابر يعضد ويوضح حديث ابن عمر أن الأمر في الصلاة بالرحال لا جماعة هو في السفر فهذا صريح. نعم. قال وحدثني علي بن حجر حجري السعدي قال حدثنا إسماعيل عن عبد الحميد صاحب الزيادية عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا ذلك فقال أتعجبون من ذا قد فعل ذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين وفي الطين والدحر. قال وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن عبد الحميد قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا عبد الله بن عباس في يوم ذي ردخ وساق الحديث بمعنى حديث ابن علي ولم يذكر الجمعة قال قد فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو كامل حدثنا حماد بن عاصم عن عبد الله بن الحارث بنحوه قال وحدثني أبو ربيع العتكي هو الزهراني قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا أيوب وعاصم بن الأحول بهذا الإسناد ولم يذكر في حديثه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن شميل قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عبد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال أذن مؤذن ابن عباس يوم جمعة في يوم مطير فذكر نحو حديث ابن علي وقال كيف أن تمشوا في الدحر والزلل. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس أمر مؤذنه في حديث معمر في يوم جمعة في يوم مطير بنحو حديثهم وذكر في حديث معمر فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن الحارث قال وهيب لم يسمعه منه قال أمر ابن عباس مؤذنه في يوم جمعة في وفي يوم مطير بنحو حديثهم. نعم تقدم أن حديثي ابن عمر وجابر الأمر بالصلاة في الرحال في السفر وهذا واضح لا أشكال فيه فإذا اشتد الخوف اشتد الأمر عليهم صلوا في رحالهم لا جماعة فرادى إن أمكن جماعة أو فرادى وهذا من باب الرخصة ورفع المشقة والحرج عنهم. حديث ابن عباس رضي الله عنه في الحضر الصلاة في الرحال في الحضر وذلك أنه في طين وحل أو زلق فأدحر، فأمر رضي الله عنه المنادي ينادي بدل ما تقول حي على الصلاة، يعني تنادي من الصلاة، قل الصلاة في بيوتكم. إذن ظاهر أنه في حضر وأنه قال في بيوتكم، فهو في الحضر. وهو موقوف على ابن عباس رضي الله عنه من قوله وفعله رضي الله عنه، وفي رواية ذلك يوم الجمعة. وهذا صحيح أنه يجوز ذلك إذا اشتد الأمر، إذا كان في مطر ونحوه، فيجمع الإمام بهم، يجمع بهم الصلوات، الصلاة الصلاتين المجموعتين الظهرين والعشاءين. وإذا اشتد الأمر بهم كقيل ووحل أو ريح، أن له أن يقول صلوا في بيوتكم، استنادا إلى فعل ابن عباس رضي الله عنه واجتهاده، قياسا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث قال إنه فعل من هو خير مني، ولم يبين من هو خير منه، من هو؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي. في بعض الروايات بين زيادة خير مني إدراج أو تفسير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا هل هو صريح في رفعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو صريح في رفعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس صريحا. فهذا مرحلة من المراحل، شدة المطر والضرر، فلم يصلوا في بيوتهم. وليس يفهم من هذا، رأيت بعض طلبة العلم عفى الله عنا وعنه يمنع الجمع في المطر، يقول لا يجمع في المطر وإنما يصلى في الرحال. وجهة نظر يقول الجمع تقديم صلاة فرض عن وقتها، هذا يقول أمر عظيم، فيقول أنه أخف منه أن يصلوا بدل الجماعة وهي ليست واجبة، صلوها فرادة في بيته، فيقول أخف. وبنى على هذا الحديث وقال لا يجمع في المطر ولا يشرع، وإنما يصلون في بيوتهم. وهذا غريب عفى الله عنا وعنه، النصوص صحيحة وإن لم تكن صريحة. حديث ابن عباس أنه جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر، فجمع بينهما، وفي رواية ولا مطر، فدل أنه يجمع لذلك. وإذا كان يجمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر، فأن يجمع للمطر ببولة، فنقول ما في ما يمنع من ذلك. والسدل قال أنه اليوم البطير الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم جمعة وهو في مطر، يقول أنه لم اليوم المطير اللي استغاث فيه وجاء الأعرابي قال رسول هلكت الأموال وانقطعت السبل، يقول أنه لم يأمر أو لم يفعل، لم يجمع بهن الصلاة. فنقول هذا ليس كافيا في منع الجمع أيها الإخوة، ليس كافيا. أيضا نقول أيضا أنه في أسبوع كامل مطر من قال سبتا لم يروا الشمس، هل أمرهم أن يصلوا في رحال بيوتهم؟ فهل نمنع ذلك؟ نقول ثبت الجمع بدليل آخر، ثبت الجمع من أجل المطر في الحضر بدليل آخر، فالنصوص لا يضرب بعضها ببعض، وإنما يعمل في كل حديث في محله. فنقول يباح وقد يسمى الجمع في المطر لوجود المشقة، وإن اشتد الأمر ووجد مع المطر ضرر ومشقة كوحل وطين فلهم أن يصلوا فيه. فجمعنا بين الأحاديث وأعملنا الأحاديث كلها ولم نضرب بعضها ببعض، وهذا هو الموقف الصحيح الشرعي من النصوص. فنقول أنه ليس كذلك، أنه يمنع الجمع من أجل المطر، بل أنه ما يدل على ذلك. وأما قياس قوله يقول أنه أمر خطير، أنه أن تصلي منفردا في الصلاة في وقتها أخف من أن تقدم الصلاة على وقتها، نقول هذا قياس مقابل النص، الشرع رخص لنا في ذلك، ما دام رخص، بل إن المريض والمستحاضة لها أن تجمع تقدم الصلاة على وقتها، الظهرين أو العصرين، الظهرين أو العشاءين. فنقول النصوص الحمد لله رخصت وبينت جواز ذلك، فالصحيح أنه يفعل هذا كله في محله، فيجمع بين الصلاتين المجموعتين في المطر في الحضر، وإذا اشتد الأمر كزلق ودحر فلهم أن يصلوها ولو في بيوتهم.

فهذه الحديث تدل على ذلك. فيها الحديث ينبغي ننبه عليه، في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على حمار فصلى على الحمار. الصواب أنه الصلاة على الحمار لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها، إنما من فعل أنس، إنما كان أكثر الحديث الصحيحة على راحلته أو على ناقته، أما كون على حمار لم يثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نص عليها الأئمة وإن كان رؤيا عند مسلم كما سمعتم. وقال بعض العلم إذا ضاق عليها الوقت كان يكون خرج من الدوام ولم يصلي صلاة الضحى خاشية وهو على طهارة، خشي أن يخرج الوقت وهو على السيارة ولم يكن مسافرا، قالوا له أن يصليها ولو كان في الحضر، مثلا كان خرجت من الدوام وأنت كنت تحافظ على ركعتي الضحى وخشيت أن يخرج وقتها وموجود الزحام ولا تستطيع أن تنزل مع تماسك السيارات وازدحامها فلك أن تصليها ولا في رخصة. بل بعضهم سمعت فتوى بعض أهل العلم قال مثل الرياض، الرياض تعرفون الزحام فيها، لو مثلا مشى المغرب ثم من ازدحام السيارات وتماسكها وتكاثفها يقول دخل أو كاد يدخل وقت العشاء وهو على السيارة، تعرفون كان على السيارة وهو لا يستطيع ينزل ولا يقف السيارة، يعني المسار والسراء مسكه، فكيف يصلي الفريضة؟ الآن المغرب كاد يخرج وقتها وهو لم يكن مسافر من أهل الرياض أو جدة، قالوا يصليها ولا في الصلاة. فسمعت من أهل العلم من المعاصرين من أفتى بذلك، ووجه ذلك أنه كان ضرورة ولا يمكن لا ينزل عن السيارة ولا يمكن يوقف السيارة، وتعرفون الخطورة والضرر، فيقول أفتى بأنه هذه ضرورة، ومثل ما ذكر في الخوف فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فليعلم ذلك. والأحسن من ذلك أن الإنسان يحتاط لذلك، لا حتى لا تضطره الظروف لأن يصل لهذه الدرجة، لكن لو حصل فلا يؤخره. طيب أيها أولى أن ينوي لو كانت المغرب مثل هذه الحال أن يصليها على هذه الحال وهو في السيارة وهو مقيم؟ أحسنت، يعني ينوي الجمع، ها لعله ينوي الجمع أيسر له وأبعد، لأن نية الجمع الجمع بين الصلوات رخص فيه أخف من غيره، بخلاف كون صلاة فريضة يصليها قد أخلى بأركانها قياما وقعودا وإلى غير ذلك، فلعله نقول مخرج يقال في هذه المسألة إنه أن ينوي الجمع بين الصلاتين مجموعتين طبعا كالعشاءين والظهرين، أن ينوي تأخير أنه ينوي الجمع أولى من أنه يصلي على هذا، لكن من صلى على هذا الحال في هذا الزحام الشديد الذي لا يستطيع أن يتخلص منه ولا أن يقف، فلعله إن شاء الله بفتوى سمعتموها من كبار العلماء أنه لا عليه إن شاء الله. نعم. باب الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن الناقد كلهما ابن عيينة. قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السيل. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن أبي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن فضل يعني ابن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا شبابة بن سوار المدايني قال حدثنا ليث بن سعد عن القيل بن خالد عن الزري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. قال وحدثني أبو الطاهر وعمرو بن سوار قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني جابر بن إسماعيل عن القيل عن هشام عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. نعم، الحديث هنا كما في الترجمة، ترجمة الإمام النووي رحمه الله، جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، يعني الجمع على حقيقته، صلاة المجموعتين العشاءين أو الظهرين في أول وقت الأولى أو في وقت الثانية أو بينهما، فالأمر جائز للمسافر أن يفعل أيا شاء من هذه الأحوال حسب الأصلح والأرفق به. فأحيانا يكون سافر قبل أن يدخل وقت الظهر، فهنا الأنسب والأصلح له متى أن يؤخر الظهر حتى العصر لأنه ما دخل وقتها، فيكون نزوله مرة واحدة. وأحيانا يكون وهو مقيم أو وهو ماكث مشى أو أراد أن يسافر بعدما دخل وقت الظهر، فهنا الأرفق به وهو مسافر أن يقدم العصر في وقت الظهر ويصليها جميعا، يجمع العصر مع الظهر. فإذا ما هو الأفضل؟ نقول الأفضل الأصلح والأرفق بالمسافر، أو أحيانا يكون سيكون له نزول لقضاء الحاجة أو أولاد أو أطفال، فيكون يصبر وينتظر حتى يقف ويصير وقت راحته. وصحيح أن الجمع حقيقي في وقت أحدهما وليس جمعا صوريا. ما معنى من الإخوان على المذهب الحنفي؟ الحمد لله معنى من الإخوة على المذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب طبعا الحنبلي، من الإخوة على المذهب الحنفي لهم؟ نعم يا أخي، ما صورة الجمع عندكم بارك الله فيكم؟ أحسنت، وهو أحسنت، هو جمع صوري، فيؤخر الأولى إلى آخر وقتها قبل يعني بخمس دقائق، فإذا فرغ منها أو سلم وإلا قد خرج وقته ودخل وقت الثاني العصر فيصليها، وكذلك المغرب والعشاء، وهذا جمع صوري، فيقول المحافظة على الوقت وأيضا مراعاة مصلحته. لكن في الحقيقة نقول أنه هذا من قدر عليه فهو أحوط ولا بأس فيه، ما في إشكال، أجمع على صحته وهذا أحوط، لكنه لا يمنع أنك تجمع في أول الأولى ولا الثانية، وذلك أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثاني شيء أنه إلزام وتعين هذه الصفة فيه مشقة وحرج على كثير من الناس، أكثر المسلمين هل العلماء ولا عوام؟ هيا أخوة عوام، كيف بيعرف؟ ينتظر حتى يصير على وشك خروج وقت الظهر ثم يصلي ثم يدخل وقت العصر، ففي مشقة وحرج. فنقول إن شاء الله أنه في رخصة وأنه لا بأس أنه يجمع في أول وقتين أو في أول وقت أو في وسطه أو في آخره، وأنه لا يلزم أن يكون صوريا في جمع بين يعني يصير بآخر وقت الأولى وأول وقت الثانية، وليس ملزما بذلك. هذا ما يفيد هذا الحديث وهو صريح بالصحيحين أنه يجمع في وقت الأولى أو وقت الثانية، وأنه إذا جد في السفر حسب الأصلح له. طيب لو صلى وهو في الحضر الظهر ثم لما صلاه في بلده كم سيصليها؟ أربعة، ثم عزم على السفر بعدما صلى الظهر، متى يصلي العصر؟ نعم دخول وقتها. طيب هو مسافر، نعم نعم، الظهر صلاها ما في إشكال في بلدي حضرا أربعا، كلامنا على العصر متى يصلي، هل يلزم أنه ينتظر حتى يدخل وقت العصر أو ما دام أنه مسافر وله حكم السفر والوقتين كالوقت الواحد له أن يفعل ذلك حتى ولو لم يدخل وقت العصر؟ هذا يظهر يعني العلماء المعاصرون رأي مختلف في ذلك، لكن يظهر أنه ما في ما يمنع أنه لك أن تصلي العصر ولو قبل أن يدخل وقتها، لأن الآن أنت مسافر والوقتين كوقت واحد، والسفر مظلة المشقة والحرج، وقد رفع الحرج والمشقة على المسافر. ثم أن نقول في نظرة من ناحية العقل، لو شخص هذا نقول أنه صلى في بلده الظهر جزاه الله خير، حرص على الأفضل والمسابقة بالخير، وصلىها في بلده مع الجماعة في المسجد أربعة، لو شخص آخر قال أنا سأصليها في السفر، كم سيصلي الظهر؟ قيل إنه لأن وجبت عليه في الحظ صليها أربعة، لكن له أن يجمع معها العصر لأنه يجمع جمع، فكيف الذي سابق إلى الخير وصلىها في بلده وبالمسجد نمنع نقول لا نحرمك لا تصلي العصر حتى يدخل وقتها، والذي أخرها وتساهل الحمد لله مسافر ولو دخل على وقت الظهر أصليها الظهر في السفر مع العصر. طبعا على خلاف هل يصليها أربعا أو ركعتين، شيخنا ابن عثيمين والباز يرى أنه له أن يصليها ركعتين، لكن المقصود هل يجمعها معها أو يجمعها معها؟ فالذي يظهر أنه له أن يصلي العصر ولو لم يدخل وقتها لأنه في سفر، وليس هناك وقت لها، الوقتين كالوقت الواحد. انتهى الباب إلى هذا الحد، راحة بارك الله فيك.